ألومتني حبيب أنا أو ألوم روحي ولا زورها وعارفني عشان قدام عيني حقيقة دمتنا عينيك تايهيك إيدك بك إني آخر مرة همسكها أساسا I'm